بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: خاتمة، وخطا البرهان حيث وجدا في مادتين وصورتين في المتدا في اللفظ اشتراكنا وكجاهدا تباينين مثل الرديف مأخدا وفي المعاني التباس لكذب بذات صدق ففهمين مخاطبا كمثل جاء لارضي كالداتي او ناتجين احدى المقدمه والحكم للجنس بحكم النوعي وجعلك القطعي غير القطعي والتنكا خروج عن اشكاله وترك شرط الاجل اكماله هذا تمام الغرض من امهات المنطق المحمود الى اخره. إذا قال المصنف رحمه الله خاتمة، لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان برهان وأقسام مواده تكلم هنا على الخطأ الواقع فيه، تكلم هنا على الخطأ الواقع فيه ليحذر من هذا الخطأ، إلا أن ذلك لا يختص، يعني هذا الخطأ لا يختص بماذا؟ بالبرهان، لأن الناظم قال وخطأ البرهان، وكان الأولى أن يقول وخطأ القياس، كان الأولى أن يقول وخطأ القياس، لأن الخطأ يقع في القياس بجميع أنواعه، ليس فقط القياس الخاص الذي هو البرهان، وإنما يقع في البرهان وغير ذلك. كان الأولى أن يقول وخطأ القياس، وعلى ذلك نبه غير واحد من الشراح. إذا قال وخطأ البرهان حيث وجد، أي في أي تركيب وجد، في مادة بتخفيف الدال للضرورة أو صورة. إذن إما أن يكون الخطأ في المادة، في مادة القياس، وإما أن يكون الخطأ في صورة القياس، وقد مر معنا صورة القياس وهيئة القياس كيف يجب أن تكون، وكذلك مادة القياس كيف يجب أن تكون. فإذا اختل شيء مما مر فإنه يكون القياس خطأ. قال فالمبتدأ، أي فالأول في اللفظ، فالمبتلى يعني في الأول، والمقصود به الخطأ في الماء في المادة. قال في اللفظ كاشتراك، يعني الأول إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى الذي هو في المادة. خطأ المادة ينقسم إلى قسمين، خطأ في اللفظ وخطأ في المعنى. لذلك قال فالأول يعني في المبتدا في اللفظ، ويقول كاشتراك أو كجعل إلى آخره، ثم قال وفي المعاني، يعني الخطأ في المادة الذي يكون في المعنى. الخطأ الذي يكون في اللفظ في المادة في اللفظ هو كاشتراك، يعني استعمال الاشتراك في المقدمتين أو في المقدمات، بأن تذكر اللفظ المشترك بمعنى في المقدمتين وتذكره في المقدمة الأخرى بمعنى آخر فينتفي الحد الوسط، أو كجعل ذا تباين مثل الرديف، أو أن تجعل المباين أو المتخالف والمتباين كالرديف، مع أنهما مختلفان فتجعلهما بمثابة المتفقان مع أنهما متباينان. قال وفي المعاني التباس الكذبة بذات صدق، وفي المعاني يعني الخطأ الذي يكون في المادة ويكون في المعنى هو التباس الكاذبة بالصادقة، التباس القضية الكاذبة بالقضية الصادقة، القضية الصادقة. ثم قال فافهم المخاطبة، هذا تكملة للبيت. ثم قال كمثل جعل العرض كالداتي، أو جعل يعني من الخطأ في المعنى في المادة أن تجعل العرضية كالداتي، والمقصود بالعرض هنا ما ثبت للشيء بواسطة غيره، والداتي ما ثبت للشيء بغير واسطة، سيأتي معنا مثال ذلك. قال أو ناتج إحدى المقدمات، يعني أن تكون النتيجة هي نفس المقدمات، نفس مقدمة، أن تكون نفس إحدى المقدمتين. قال والحكم للجنس، والحكم من الخطأ في المعنى كذلك، الحكم للجنس أي الحكم على الجنس بحكم ماذا؟ النوع، أن تعطي للجنس الحكم الذي يعطى للنوع، فهم أن تعطي للجنس الحكم الذي يعطى للنوع فيكون القياس خطأ، وبذلك تكون النتيجة خطأ كذلك. قال وجعلك القطعي غير القطعي، يعني جعل غير القطعي كالقطعي، فهنا فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو كالقطعي، فالمقصود جعل غير القطعي كالقطعي، جعل غير القطعي كالقطعي. ثم قال والثاني اللي هو الخطأ في الصورة، الذي هو الخطأ في الصورة، والثاني كالخروج عن أشكاله، يعني الخروج عن الأشكال الأربعة التي مرت معنى الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. إذا كان القياس خارجا عن غير هذه الأشكال فإنه يكون خطأ في الصورة والهيئة، وترك شرط النتج عن إكماله. يعني كذلك مما يخطئ يجعل القياس خطأ أن لا تأتي بالشروط التي مرت معنا في شروط الإنتاج، في شروط الإنتاج. فهم قال هذا تمام، ثم قال وترك الشرط النتج من إكماله، ثم قال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطقة المحمودية التي سيأتي معنا في آخر درس. سيرسو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة في بيان خطأ البرهان. وخطأ البرهان حيث وجد أي في أي مكان وجد فهو إما في مادة، في أي مكان يعني في أي تركيب من تركيبات القياس، فهو زيد، فهو إما في مادة بتخفيف الداء للضرورة وهي كل من مقدمتيه، أو في صورة أو أي هيئة المقدمتين. فالمبتدا أي الأول منهما وهو خطأ المادة إما في اللفظ كاشتراك، مثل قولك هذا قرء وتريد حيض، وكل قرء يجوز الوطأ فيه، الوطأ فيه، الوطأ فيه وتريد الطهر. إذن هنا قرء مشترك، ياك كذلك يطلقوا على الحيض ويطلقوا على الطهر، أن تستعمله في مقدمة بمعنى الطهر وفي مقدمة أخرى بمعنى الحيض، بمعنى الحيض، فيكون زيد وتريد الطهر. فلم يتكرر الحد ماذا؟ الوسط. فكذبت ماذا؟ النتيجة. فكذبت النتيجة. فهم. لكن هنا يعني إذا لم يتكرر الحد الوسط هذا قد يكون خطأ في ماذا؟ في الصورة، ليس في المادة. لذلك هناك من اعترض مثل هذا المثال وقال بأن هذا المثال مثال للخطأ في الصورة، لأنه لم يتكرر الحد الوسط. لكن أجيب بأنه لما كان هذا عدم التكرار ناشئا من ماذا؟ ناشئا من المشترك. إذن السبب في عدم التكرار ليس التكرار لم يوجد، وإنما وجد، وإنما لم يوجد بسبب ماذا؟ بسبب الاشتراك الذي هو يوجد في المادة. فهم؟ وهذا مثال يصح جعله مثالا للخطأ في المادة، يصح كذلك جعله مثالا للخطأ في الصورة كما جعله بعضهم. مثال كذلك يعني مما يكون فيه الاشتراك، قد يكون الاشتراك يعني الخطأ في المادة، وقد يكون كذلك بسبب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. مثال كقولك مثلا تشير إلى صورة فرس في الحائط، هذا فرس، ياك وتقول وكل فرس، وتقصد الفرس الحقيقي الأول مجازي، هذا فرس اللي هو فاش اللي في الصورة، وتقول وكل فرس وكتقصد به الحقيقي، وكل فرس صاهد، صهال أو صاهد، ها كي ينتج لك هذا صاهد، مع أنه النتيجة كاذبة. وجه الغلط فيه ماذا؟ أن الفرس الأول مجاز والتالي حقيقة كذلك. فهم؟ إذن هناك الاشتراك، هناك استعمال المجاز والحقيقة كذلك. زيد. أو كجالي ذا بالألف، قال المؤلف على لغة القصر في الأسماء الستة. لكن هذا فيه شيء، لأن كجالي ذا هنا الشخص يقول كجالي ذي، لأن هذا مضاف والآخر مضاف إليه، وذا من الأفعال من الأسماء الخمسة، وإذا كان مضافا إليه فإنه يكون مجرورا وعلامة جره الياء. قال المصنف في شرحه على نظمه، قال على لغة القصر في الأسماء الستة، لكن اعترضوا عليه. علاش؟ لأن القصر لا يكون في دا الذي هو بمعنى صاحب، ولا في الفم، وإنما يكون في أب وتاليه، الأب فم يكون في أب وتاليه ولا يكون في دا، لذلك اعترضوا عليه. هناك من أصلح البيت فقال كاشتراك أو كجعل ذي تباين مرادفا في المأخذ. زيد. تباين مع لفظ آخر مثل الرديف له مأخذا، أي من جهة المأخذ كقولك هذا صار مأخذا، نشمش يقصد أي كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، أي مثله في الأخذ في المقدمتين، يعني يؤخذ، ديك أش يقصد مأخذا، أي يؤخذ المتباين في المقدمتين كما يؤخذ الرديف. فهم مأخذا أي أنه مثله في الأخذ، أنه يؤخذ المتباين في المقدمتين كما يؤخذ الرادف، وهذا غلط. زيد. كقولك ان الشريح ما شرحوش مزيان، قال ماخذ اي من جهه الماخذ، وما شرحوش مزيان معنى من جهه الماخذ، يعني انه يؤخذ المتباين في المقدمتين كما يؤخذ الرادف، وهذا هو الغلط. زيد. كقولك كقولك هذا صارم مشيرا إلى سيف غير قاطع، وكل صارم سيف، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم، لأن السيف ما كان على الهيئة المخصوصة قاطعا أو لا، والصارم هو السيف بقيد القطع، زيد فكانت النتيجة كاذبة، لأن الصارم في الصغرى أريد به غير القاطع، فلم يصح حمل السيف عليه في الكبرى. لكن هذا المثال هذا فيه شيء، هذا المثال فيه شيء، لأنه قال هذا صارم ياك، من كيقول له واحد السيف اللي ما كيقطع، لأن الصارم شنو هو؟ السيف الذي يقطع، مفهوم؟ هذا صارم، وكل صارم سيف، لأن الكبرى كي دايرة صحيحة، كل صارم سيف، علاش؟ لأن السيف كيكون صارم وكيكون غير صارم، إذا الصارم أخص، إذا يصح أن تقول كل صارم أش؟ كل صارم سيف، إذا هنا الغلط ليس في فاش كاين في الاولى في الصوره اللي هو هذا صارم، هذا صارم، لكن المثال اللي صحيح لانه جعل المتباين كالردي، المثال اللي صحيح هو اللي مثل بير باجوري عندما قال هذا سيف مشيرا الى غير القاطع، ماشي قال هذا صارم، اش قال؟ هذا سيف، لان السيف يقدر يكون قاطع يقدر يكون اش غير قاطع، هو يقول هذا سيف، كلام صحيح ولا لا؟ هو لانه غير قاطع، هو يقول وكل سيف اش صارم، وكل سيف صارم، هذا كلام صحيح، ولكن النتيجة ما غاديش تكون صحيحة، علاش؟ لأن جعلنا المتباين اللي هو كالمرادف، كالمرادف. قال الباجوري هذا سيف مشيرا إلى غير القاطع، وكل سيف صارم تريد القاطع ينتج هذا صارم، فإن الخطأ في ذلك في مادته بسبب جعل المتباين مثل الرادف في أخذه في المقدمتين، فقال فبينهما العموم والخصوص بإطلاق، لأن بينهما التباين الجزئية، التباين الجزئي. إذن المثال ديال البجري أحسن أفضل، أما الآخر في إشكال. إذن شنو هو المثال الصحيح؟ هذا سيف وأنت تشير إلى غير القاطع، وكل سيف صارم، وكل سيف صارم، لأن في الوجدة قصرت السيف على غير على غير القاطع، لكن في الثاني أش درتي؟ جعلته السيف المطلق اللي هو السيف سواء كان قاطعا او غير قاطع، وكل سيف صارم. زيد بل هو محمول على الصارم الذي هو القاطع من جنس السيف، فلم يتكرر الحد الوسط. زيد والخطأ للبرهان في المعاني لأجل التباس القضية الكاذبة بقضية ذات صدق، وقوله فافهم المخاطبة تكملة للبيت. زيد كمثل جعل العراض بإسكان الياء للضرورة كالذات، كقولنا الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت. إذن جعل العراض كالذات، المقصود بالعراض هنا المقصود به وما ثبت للشيء بواسطة غيره، بحال مثلا هنا هذا الجالس في السفينة متحرك، هو ليس متحركا بذاته وإنما هو متحرك بتحرك السفينة، ياك، وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد، فإحدى المقدمتين كاذبة. إمتى غتكون كاذبة؟ إن أريد بالمتحرك فيها معنى واحد، إذا قلنا أن المتحرك هو اللي كيتحرك، إذا كان المعنى اللي كيتحرك بنفسه راه الأولى غتكون كاذبة، لأن كل الجالس في السفينة متحرك هنا لا يتحرك بذاته وإنما يتحرك بواسطة السفينة، إذا كتقصد بالمتحرك أنت المتحرك بذاته الأولى غتكون كاذبة، إذا كتقصد المتحرك بغيره غتكون الثانية كاذبة، إذا وحدة فيهم غتكونش، لأن جعلنا العرضية كالذاتية، جعلنا العرضية كالذاتية. زيد وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد فإحدى المقدمتين كاذبة، إن أريد بالمتحرك فيها معنى واحد. زيد وإن أريد بالمتحرك في الأولى المتحرك بالعرض وفي الثانية المتحرك بالذات، لكن إذا بغينا قصدنا بالأولى المتحرك بالعرض والثاني المتحرك بالذات أش؟ هنا أش غيكون على الثاني؟ ما غاديش يكون على تكرر الحد الوسط، لأن المتحرك الأول عنده معنى والمتحرك الثاني عنده معنى، إذا ما كاينش حد الوسط. زيد كانتا صادقتان لكن لم يوجد تكرر تكرر لكن لم يوجد تكرر. زيد فلم تصدق النتيجة. زيد أو كجعل ناتج إحدى المقدمات أي جعل النتيجة عيني النتيجة عيني أي جعل النتيجة عين زيد جعل النتيجة عين إحدى المقدمتين كقولنا هذه نقلة وكل نقلة حركة فهذه حركة، لأن النقلة هي الحركة، إذن هذه نقلة اللي هي مقدمة هي النتيجة اللي هي هذه حركة. علاش؟ لأن النقلة هي الحركة. لكن هذه تكون خطأ متى؟ إذا لم تريد أن تبين بأن الحركة هي معنى النقلة. سير. فالنتيجة عين الصغرى لأن الحركة مرادفة للنقلة. ومن الخطأ في المعنى الحكم الجنسي، أي عليه بحكم النوع، كقولنا كل فرس حيوان وكل حيوان ناطق، فكل فرس ناطق وهو كذب. ويسمى مثله إيهام العكس، لأنه لما رأى أن كل ناطق. ومن الخطأ في المعنى، كما هنا فيك تقرأ زيد الحكم الجنسي أي عليه، يعني قال بأن اللام هنا بمعنى على، زيد بحكم النوع، زيد كقولنا كل فرس حيوان وكل حيوان ناطق، لأن هنا جدتي كل فرس حيوان، هذا صحيح ياك، وكل حيوان ناطق، حكمت هنا على الحيوان اللي هو الجنس بحكم النوع، لأن الحكم ديال النوع شنو هو؟ النطق، كل إنسان ناطق صحيح، لكن أعطيت الحكم اللي هو النطق عطيتيه ماشي الجنس، من عطيتيه؟ ما عطيتيش النوع، عطيتيه علاش؟ الجنس. زيد فكل فرس ناطق وهو كذب، علاش؟ زيد علاش؟ لأنك أعطيت حكم الجنسي حكم النوعي أعطيته للجنس. زيد ويسمى مثله إيهام العكس، لأنه لما رأى أن كل ناطق حيوان توهم أن كل حيوان ناطق وليس كذلك، فجاء الخطأ من التوهم، جاء الخطأ من التوهم. زيد ومن الخطأ في المعاني جعل القطع غير القطع، جعلك القطعي غير القطعي. زيد جعلك القطعي غير القطعي بالجر بإضافة جعل، وفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور. يعني شنو المضاف؟ هو جعل، وشنو المضاف إليه؟ غير، ويفصل بينهم كالقطعي الذي هو مفعول ثاني للمصدر. هذيك غيري، هذيك كالقطعي هي اللي مفعول ثاني. جعلوا غير القطعي قطعيا، جعلوا غير القطعي قطعيا، هذا هو المفعول الثاني. أيوة جعلوا غير القطعي مثل القطعي. زيد كهذا ميت وكل ميت جماد، هذا ميت، هذه صحيحة، كل ميت جماد، لأنك جعلت غير القطعي، لأن ليس كل جماد، ليس كل ميت جماد، فهم؟ الميت لا يوصف بالجماد، إنما هو يعني اشتبه بالقطعي، لأنه لماذا؟ لأن الجماد لا لأن الميت ليست فيه حركة، كما أن الجماد ليست فيه حركة، فاشتبه غير القطعي بالقطعي، فاشتبه غير القطعي بالقطعي. هو قال التحت، قال وكل ميت جماد، قال المحشي الكبرى وهمية، لأن الوهم يحكم بجمادية الميت. علاش؟ لكونه كالجماد في عدم الروح والإحساس والحركة، فجعلت في هذا القياس كالقطعية، يعني هذه المقدمة الثانية جعلت كالقطعية مع أنها غير قطعية، ونزلت منزلتها في أخذها جزءا لها. زيد والثاني حذفت منه الياء تخفيفا، وهو خطأ الصورة، أي هيئة المقدمتين. الصورة نقصد بها هو الهيئة، هو ذلك الأشكال اللي تزوم عنها. زيد كالخروج عن أشكاله، أي أشكال قياس الأربعة نحو كل إنسان، يعني عندنا الأربعة الأشكال، الشكل الأول الثاني الثالث الرابع، إلا خرجت إلى شيء واحد منهم كتسمى خطأ في الصورة. زيد كل نحو كل إنسان حيوان وكل فرس جسم، هذا ليس هذا خطأ. علاش؟ لأن ليس أي شكل من أي من الأشكال الأربعة، لأنه لم يتكرر الحد وسط كل إنسان حيوان وكل فرس جسم. زيد فهذا خطأ في هيئة المقدمتين لعدم تكرار وسط فيهما، والقياس الاقتران لا بد فيه من مكرر. زيد وكترك شرط النتج الإنتاج الذي هو شرط النتج الإنتاجي الإنتاج الذي هو من إكماله، أي إكمال خطأ الصورة، يعني خطأ الصورة فيه جوج، فيه الخروج عن الأشكال ويكمل كذلك بماذا؟ بترك شرط الإنتاج. زيد مثل كون الصغرى في الشكل الأول سالبة، يعني الصغرى يعني الشكل الأول لابد أن تكون الأولى كذا موجبة، فهم؟ إذا كانت سالبة هذا خطأ. زيد أو الكبرى فيه جزئية، لأن الشكل الأول لابد أن تكون فيه الكبرى كلية، وغيجيب المثال ديال الصغرى فاش درناها سالبة وفي الكبرى فاش درناها جزئية. زيد نحو لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس جسم، إذن هذه خطأ. علاش؟ لأن الصغرى يجب أن تكون موجبة، وهي هنا كثيرة سالبة، لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس جسم، إذا هذه ستكون سيكون فيها خطأ. زيد ونحو كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صغير، هذه كذلك خطأ. علاش؟ لأن الكبرى كثيرة جزئية، مع أن من شرط الإنتاج أن تكون كلية. زيد وفي التعبير بالإكمال حسن اختتام، وهو أن يذكر شيئا يشعر بالإتمام وانقضاء المقصود. إذا هنا فيه حسن اختتام، لأنه قال وترك النتج من إكماله، كأنه يشير إلى أن النظم قد اكتمل، هذا حسن فيه حسن اختتام. قال وهو أن يذكر شيئا يشعر بالإتمام وانقضاء المقصود، ثم قال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمودي. يعني هذا الختمة اللي بقي سنتكلم عنها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.